هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الأمل والانشراح والرضا بكل شيء، صباح المشاعر الدافئة الطيبة اللي بتزين كل حياتنا. كل الأمنيات الطيبة لكم بيوم سعيد إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامي أحلوت. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامي أحلوت. ده أنا ما تصورتش يوم يوم ألاقيك أحلى بكتير، أحلى بكتير، أحلى بكتير من أحلامي. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامي أحلوت. الدنيا حلوت قدامي أحلوت، أول ما ظهرت في أيامي أحلوت. ده أنا ما تصورتش يوم يوم ألاقيك أحلى بكتير، أحلى بكتير، أحلى بكتير من أحلامي. بحبك. عزيزتي المستمعة، ولقاءات وفقرات منوعة ومفيدة، والبداية لأحداث جديدة من عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده يا عمرو؟ قانون الاستغناء. الله، سيب الحاجة دي مطرحها. لا ملاش لازم. انت بتعمل ايه؟ قلتلك قانون الاستغناء احد قوانين الحياة في علم النفس. انت هتجنني علي وفكري، مخزن الكراكيب ده لازم يرضى. بس دي حاجات بتلزمنا. يا ما بقالنا سنين متجوزين والكراكيب تزيد ما بتنقص. ده اللي احنا خدناه من ابو دنيا وقوانين الحياة بتاعته. الان وفي هذه اللحظة يا مها انا بنفذ قانون الاستغناء. ماله بابا بس يا طنط مها؟ تضحكي. هو بصراحة كلمنا حلو قوي عن قوانين الحياة في علم النفس، لكن ايه؟ عمرو ماسك لي النهاردة في قانون الاستغناء. وماله ايه بس؟ وماله ايه يا دنيا؟ انت مش فاهمة حاجة. عمرو قارب قط المخزن عندنا وكوم الحاجات دي كلها فيها، وعايز بتاع ربوبيكي علشان يجي يشيلها. بس انا عايز اعرف انت قلقانة ليه يا مها؟ يا حبيبي الحاجات دي ساعات بتلزمنا. لا صدقيني كلها ملاش اي لازمة. وهي مضايقاك في ايه بس؟ كركبة عاملة منظر سيء. يا عم دول في اوضة ومقفول عليهم. انا فتحتها وكونتهم وهخلص منهم بالقانون. ضحكتني على رأي المثل، همي يضحك وهمي يبكي. زي بعضه المضحكات المبكيات، فكري اباظة يا مثقف. وقارئ علم نفس، قانون الاستغناء يا مها مش كل اللي تستغنى عنه يبقى خسارة. امال يبقى ايه بقى؟ هتشوفي وهتعرفي. اجيب لهم نحمده. تجيب لهم نحمده يعملوا بيها ايه؟ تشتري الحاجات بدل ما يرموها. ملناش دعوه يا مسرات، انا عايزه مصلحتهم. مسرات مها على اخرها، ابعدي عنها خالص. برضو هاخد رايها. انت حر. ايه رايك بقى يا مها؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ده انا ما كنتش متصوره ان الاوضه دي هتبقى جميله بالشكل ده. كانت مفقوده واليوم عادت. ايه يا سعام، انت هتغني ولا ايه؟ ليه لا يا حبيبتي، اوضه الكراكيب سابقا بقت تحفه، بقت مكتبك الملوكي. ولا بقى التحف واللوحات الجميله. شفتي بقى الاستغناء عمل ايه معها؟ تصور يا عمرو، انا ما كنتش فاهمه يعني ايه معنى قانون الاستغناء ده. معناها حبيبتي ان مش كل اللي تستغني عنه يبقى خساره، لا، بعض الامور بعد الاستغناء عنها تكون بدايه لحاجه افضل، حاجه جميله. أحبتي المستمعة، عادات غذائية خاطئة أحيانا نقوم بها، ما هو تصحيح هذه العادات الخاطئة في الغذاء؟ هذا ما سوف نعرفه من خلال هذا اللقاء ومنى خليل. وصحي ومفيد، ومعي ومعكم دكتورة ابتهاج البدري، رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال السكر وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك دكتورة ابتهاج. الحقيقة في بعض العادات الغذائية حضرتك هتقولي بقى صح أم خطأ، وهي بعض الناس بيفضلوا تناول كوب شاي قبل وبعد الوجبة، يعني سواء كان فطار أو غدا. في ناس بتتناول الفاكهة مباشرة بعد الغداء وبتقول ان ده من الافضل، فالصح بقى عند حضرتك. اهلا بيكو. فعلا هنا في العادات الغذائية اللي بنعملها دايما، حتى الناس اللي عندها توعية للأسف بتبقى عارفة المعلومة وبتعملها برضو، فياريت احنا لما نعرف التفسير العلمي بتاعها. ما اسمها عادات. عادات لما نعرف ازاي تفسيرها العلمي يمكن نتراجع شوية عن حدوث هذا الخطأ. بالنسبة لتناول الشاي بعد الأكل مباشرة، ده للأسف كل يعني عادة سيئة جدا. ليه؟ لأن الشاي في مجموعة كبيرة جدا من الأحماض اللي بتفتت البروتين نفسها الموجود في الطعام، فده لما يتفتت البروتين بيعمل على عدم امتصاص الجسم ليها. يعني الشاي في أحماض، الأحماض بتفتت البروتين اللي احنا بناكله، فده اللي تفتت الجسم ما بيستفدش منه. فكده عشان كده دايما يقول ايه، يقول لما بيشرب نشرب الشاي بعد الأكل بيخلي الجسم يستفدش بالحديد اللي موجود في البروتين. فالمفروض ان احنا بننصح الشاي بعد الأكل بساعتين على الأقل، او يعني او ما نشربوش يعني دلوقتي، يعني ممكن بساعتين بعد الاكل هيبقى كفايه جدا ان احنا ممكن نشرب شاي. لكن قبل الاكل مفيش مشكله؟ لا لا، قبل الاكل لو انت مش هتاكلي على طول مباشره بعدها اوكي. لكن يعني بين الوجبات اوكي، لكن قبل الاكل واكل، او في ناس بتاخد الشاي مع الفول او مع الاكل، ده خطر جدا. او حاجه مش هتخلي الجسم يستفيد بالحديد. لو هو بياكل عنده انيميا مش هيستفيد بيه. يعني كانه ما اكلش الحديد او ما استفادش الجسم من الحديد اللي هو واخده. لكن لو هو مش عايز يستفيد من الحديد خلاص هو حر. هو ده الضرر، ان انت مش هتستفيد من الحديد الموجود في الاكل اللي انت بتاكله. أيوة. او البروتينات لما بتتفتت الجسم ما بيعرفش يعني يستفيد. يعني اكنها زي ما بنقول كده بس ملء البطون. بالظبط هو فقط دي بالنسبه للشاي. بالنسبه للفاكهه بقى، برضو ناس كتير جدا بتحب تاخد الفاكهة مباشرة قبل ما تتشال السفرة، بتبص تلاقيه مسك الفاكهة ياكلها. بالظبط. ده ليه حضرتك تفسيره العلمي ليه غلط؟ غلط. ليه بقى؟ علشان الفاكهة فيها بتدمر انزيم اسمه بيتيالين. الانزيم البيتيالين ده اساسي جدا عشان يهضم النشويات، فلو في الاكل بتاعنا في نشويات هتبص الدنيا اتلخبطت عشان اكلت فاكهة، عشان الانزيم بتاع البيتيالين اللي هو المسؤول ان هو يعمل لي عملية هضم النشويات مش موجود. اتدمر. حاجة تانية، ان الفاكهة ليها نظام عشان تتهضم بطريقة طبيعية، بتاخد مرور بطيء جدا جدا في المعدة علشان تتهضم بطريقة طبيعية. ولكن هي وبتتهضم لو خبطت في اللحوم بتتخمر في المعدة. ليه؟ علشان هو اول ما تلتقي باللحوم بتتحول لكحول، والكحول ده بيعوق عملية الهضم. وهي نفس الفاكهة نفسها بتفقد كل الفيتامين اللي هي فيه، وبتضطرب عملية التمثيل الغذائي ككل للبروتين اللي هو واخداه. كمان التحلل الغير عادي للبروتين بيعمل انتفاخ في المعدة، فعشان كده الفاكهة ما ينفعش تتاكل مباشرة لأنها بتلخبط التمثيل الغذائي ككل في الجسم. ده بيسحب على كل أنواع الفواكه. كله حضرتك. عشان كده الفاكهة إما أخدها بعد تناول الطعام بثلاث ساعات، أو قبل تناول العشاء بساعة، أو أخدها كوجبة كاملة وريح دماغي أن أتعشى فاكهة عموما من غير أي حاجة معها تانية. لو أنا عايز أكل كفاكهة وحباها أكل الوجبة كاملة بدون تدخل أي نشويات أو أي بروتين معاها. في حاجة أحب برضو أوجه مستمعي ليها، اللي هي عملية نقع البقوليات، نقع الفاصوليا أو البقوليات لما بنقعها. برضو دي عادة احنا تعودنا عليها لكن مش عارفين تفسيرها العلمي ليه. احنا بنقول عشان ما تعملش انتفاخ في المعدة، لكن السبب الرئيسي عشان تستوي بسرعة. لا، أنا السبب الرئيسي بقى ان هي فيها حمض الفايتك اللي بيعوق امتصاص الحديد للجسم، فأنا بتخلص منه من عملية النقع، بكبه علشان أقدر أستفيد بالحديد. يعني النقع صح؟ النقع صح الحمد لله. والعسل الأسود برضو معلومة سريعة، العسل الأسود ياريت ناكله بالعيش الأبيض مش الأسمر، لأن

كل الصحة والسلامة المستمعين. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم لحضرتك والاستاذة المستمعين. بقولك ايه، من هنا ورايح هو ده اكلك، فاهمة يعني ايه؟ طيب اوكي، انا ما عنديش مانع ان ده يبقى اكلي، بس انتوا كمان كونوا زيي. لا لا، ناكل زيك ليه؟ ناكل زيك ليه؟ ما احنا سمباتيك وكلنا رشاقة ودلع. يعني ايه انت عايزين نعمل معاك رجيم اجباري ولا ايه؟ لا مش قصدي يا كوكو، مش قصدي، بس يعني تراعوا شعوري، اعتبروني صايمة وما تاكلوش قدامي. خلاص من هنا ورايح انا وجوجو ناخد كل المشمر والمحمر وناكل في الحمام. عزيزتي المستمعة، طبق شهي على مائدة الطعام يقدمه لنا اليوم شيف أحمد زايد، وطريقة عمل المسقعة باللحم المفروم. صباح الخير، معكم الشيف أحمد زايد. هنقدم النهاردة طريقة جديدة للمسقعة بالبشاميل، طريقة صحية. نقول المكونات مع بعض: بتنجان، كيلو بطاطس حلقات، 3 قرون فلفل رومي حلقات، دي للمكونات، العصاج بتاعنا، اللحمة، لحم مفروم، بصل ناعم متقطع ناعم متقطع قطع صغيرة، توم، جزر مبشور، عود كرفس ناعم، شعرة قرفة، ملح وفلفل وبهارات. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل المسقعة بطريقة صحية. طريقة صحية يعني مش هنقلي حاجة. البتنجان هنشويه وهو متقطع طبعا حلقات، والبطاطس كمان هنشويها ندخلها الفرن، مش هنقلي حاجة في الزيت. معايا البتنجان ما قطعوش دوائر، لا نقطعه بالطول، يعني بطول البتنجان. طبعا مش متقشر تقشير كامل عشان القطعة تبقى ماسكة نفسها. انا بدهن بس يدوب الصينية اللي بدخلها الفرن، بدهنها زيت قليل قوي من تحت عشان الحاجة ما تقفش فيها. ومعايا البطاطس متقطعة رفيع حلقات بس رفيعة، بحيث ان هي تاخد سوا في الفرن. احنا اتفقنا ان احنا مش هنقلي حاجة. سلقت شويت البتنجان، شويت البطاطس، معايا العصاج بتاعي، اللحمة المفرومة والبصل، بنزل باللحمة المفرومة في زيت وزبدة قليلين على نار هادية بحيث ان هي ما تلسعش معايا. نزلت بالبصل بالثوم، الجزر نخليه اخر حاجة عشان انا مش عايز لونه غير، انا عايز سنة التعسيلة السكر بتاعته بس تبقى باينة، فنخلي الجزر في الاخر. معايا عود الكرفس الناعم وشعرة القرفة، الملح طبعا نتبل بيه في الاخر عشان اللحمه تجيبش ميه، ومعايا الفلفل والبهارات. عملت العصاج بتاعي ركنته على جنب، شويت البتنجان والبطاطس وحلقات الفلفل ونخليهم على جنب. معانا البشاميل، معانا دقيق وزيت وزبده، ولو حابين نحط جبنه فوق الوش يبقى عاملين حسابنا في جبنه. عملت البشاميل بتاعي، الزيت والزبده على النار ما يقدحش، يعني لون الزبده ما يغيرش. نزلت بالدقيق، قلبت بالمضرب، معايا حليب، لو البشاميل مش شرط يبقى كله حليب، على حسب مقدرتي يعني، انا ممكن يبقى نص الكمية حليب والنص مية، بس المية ما تبقاش مية من الحنفية مباشر، المية تبقى نفس درجة حرارة يعني سخنة عشان ما نزلش بمية باردة على الرو بتاعي اللي انا عامله بتاع الدقيق والزبدة، مش هيديني نفس القوام، هيخرز مني لو المية ساقعة، فانا اديله مية سخنة مش سخنة بتغلي برضه. ومعايا اللبن طبعا، تبلت البشاميل بتاعي. طالما بعمل حاجه مركبه يا جماعه اخد بالي من الملح والتوابل بتاعتي، يعني عندي هنا متبل العصاج وهتبل البشاميل، فلازم اعمل توازن في الطعم عشان يعني ما اخليش حاجه متقفله سك، يعني مش اللحمه دي اللي انا باكلها بالطريقه العاديه، لا لازم يكون ملحها وبهاراتها اقل شويه، لان عندي البشاميل واخد ملح وبهارات عشان لما اجي اكلهم مع بعض ما يبقاش في حاجه كسر عن حاجة في التوابل أو في الملح. تمام، احنا خلاص شوينا البتنجان والبطاطس، أرفع في البايركس بتاعي أو في الصينية، بحط رق بتنجان، رق بطاطس، رق فلفل، رق لحمة عصاج، وبعد كده أرجع تاني بتنجان بطاطس فلفل لغاية ما الكمية اللي أنا عاملها تخلص. المهم إن أنا تكون القفلة بتاعتي فوق الوش خضار، بطاطس او بتنجان، خضار من اللي احنا عاملينه. البشاميل بتاعي ما يكونش البشاميل الطبيعي بتاع المكرونه اللي هو ماسك نفسه، ولا يكون خفيف، لا يعني ما بين البنين اللي هو بيجري معايا برضو في الكبش او في المعلقه اللي انا بغرب بيها. في تريكايه هنا في البشاميل، البشاميل طبعا عشان نطعمه لازمه كريمه لباني. طب انا مش هجيب كريمه لباني غاليه او مش موجوده او لاي سبب ايا كان، مكعبين أو مربعين جبنة مثلثات بيعوضوني أو بيدوني تيست زي تيست الكريمة اللباني. الجبنة المثلثات بنزل فيها والبشاميل اللي خلاص أنا قفلته وداخل على الغليان بتاعه طبعا النار هادية، بنزل بمثلثين الجبنة وبضرب بالمضرب بتاعي عادي خالص، طالما أنا سيطرت على البشاميل ومش هصفيه. المثلثين الجبنة المثلثات قطعتين الجبنة المثلثات هيدوني تيست عالي وهيعوضوني عن الكريمة اللباني. دي كانت طريقة المسقعة بالبشاميل، يا رب تعجبكم وبالهنا والشفا. وكان معاكم الشيف أحمد زايد. عزيزتي المستمعة، مع عام جديد وسنة جديدة، ماذا عن تطوير التعليم العالي؟ هبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. دكتور عادل، الكثير من الإجراءات والقوانين من أجل تطوير منظومة التعليم العالي. لما أتكلم عن المسارات الأخرى لتطوير التعليم، على سبيل المثال من أحد هذه المسارات القانون الخاص بإنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية. بعض الناس ممكن ترى عكس ذلك، بقول لهم يا جماعة إحنا عندنا 30,000 طالب مصري بيدرسوا في جامعات أجنبية. طيب على 30,000 مصري لما أتح لهم فرصة التعليم داخل مصر، طالما هم في كل الأحوال هيلتحقوا بهذه الجامعات، فإحنا بنوفر هذه الجامعات. ومنختارش على فكرة أي جامعات، بنختار جامعات مصنفة دوليا ولها مكانة دولية ولها الحقيقة تصنيف متقدم جدا على مستوى العالم. إحنا عندنا جامعتين بدأوا بالفعل على أرض الواقع، في جامعات أخرى ستنضم بإذن الله خلال العام الدراسي القادم، وبالتالي عندنا متنوعة ما بين جامعات ألمانية، جامعات إنجليزية، جامعات يابانية إلى آخر ذلك من التعليم المتقدم جدا في العالم. إحنا نتكلم على الجامعات الأهلية، قانون الجامعات الأهلية اللي هو هيتيح لمؤسسات الدولة المشاركة في إنشاء جامعات أهلية. فكرة الجامعة الأهلية إن حضرتك بتاخد بعض المصروفات اللي هي تضمن الاستدامة لهذه الجامعة واستدامة معاملها ومنشآتها بالشكل المحدث بشكل دائم. يعني الجامعة تقدر تعمل لها صيانة في كل وقت للمعامل، للمواد الخام اللي الطلبة بتحتاجها، للتطوير اللي بيحتاجه أعضاء التدريس، للمكتبات، للرقمنة. احنا بنتكلم أيضا في مسار رابع للتطوير وخاص برقمنة الجامعات المصرية، وعندنا السيد الوزير أعلن عن مسابقة في الاتجاه الرقمي بالنسبة والتحول الرقمي للجامعات المصرية، ودي مسابقة مهمة جدا. نتكلم عن مسابقة لكل الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية، نتكلم على مساهمة الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية تقدر من خلالها تنشط دورها وتزود مواردها وتنمي هذه الموارد. بنتكلم على نشاط للجامعات المصرية الفاعل في إطار الأقاليم أو المحافظات اللي بتتواجد فيها من خلال خطط تنفيذية، سواء بتكلم عن قوافل التوعية الطبية، قوافل طبية، قوافل للطب البيطري، قوافل للزراعة، قوافل للتوعية، كل ده دور مجتمع مهم جدا. تنمية العشوائيات، كل هذا دور للتطوير. نتكلم على بنية تشريعية مهمة جدا جدا اللي من خلالها بتقدر حضرتك تتخلصي من بعض المشاكل والتحديات اللي بتواجهنا في التعليم العالي عشان تكون الأمور أكثر يسرا. والتحديات التي تواجه المجتمع أيضا، يعني حضرتك أشرت إلى نقطة هامة جدا وهي دور محوري للجامعات في عملية التنمية الشاملة. ويمكن بنلاحظ كمان الجامعات في صعيد مصر تقوم بدور كبير في ذلك. شوف حضرتك، عايزة تنمي أي منطقة بأسرع وسيلة تنشأ جامعة. إن هي جامعة مش قضية إن هي بتعامل يعني فقط صعين أعضاء التدريس أو عاملين أو خلاف، لا، بتخلق مجتمع متنامي، لأن الجامعة لا تنفصل عن محيطها الإقليمي. لما الجامعة يبقى فيها تخصصات طبية يبقى إذا فيها مستشفى، والمستشفى هتقوم أساسا في التدريب وفي التعليم على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين. فدايما بتلاقي حضرتك أن في ارتباط قوي جدا ما بين وجود مستشفى جامعي في أي محافظة من المحافظات ووجود رعاية صحية جيدة. بنتكلم لو وجود في كلية لطب الأسنان يبقى بالتأكيد في خدمة لطب الأسنان موجودة. بنتكلم في صيدلة الأدوية والتوعية، والحقيقة ده دور مهم جدا أن توعي الناس مسألة التعامل مع الأدوية بشكل كذا. بنتكلم على دور لكليات الإعلام في حملات توعية داخل المجتمع. لو في كلية طب بيطري في مجتمع ريفي مهم جدا عشان يقدم الخدمة البيطرية. كل ده معناها انه الجامعه هي اساس التنميه الحقيقيه للمجتمع، مفيش انفصال. يعني كلمة جامعة تعني بالدرجة الأولى هو ده دور الجامعة الطبيعي، لأنه ما ينفعش أبدا أنه كلية طب موجودة ما تقدمش هذه الخدمة للمجتمع المحيط، وما ينفعش طب أسنان ما تقدمش، وما ينفعش كلية إعلام يبقى لها دور. الأساس في الجامعة أنها إبنة المجتمع الذي ولدت فيه، ودور مهم جدا بالنسبة لها في تنمية المجتمع ومواجهة العشوائيات اللي موجودة. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن وداع عام واستقبال عام. يمكن وإحنا بنودع 2019 وبنستقبل 2020، إيه رأيكم نتفق على اتفاق كده؟ إيه رأيكم نتخلص من كل المشاكل اللي بيننا؟ مش عايزين يبقى فيه بيننا اي اختلافات، مش عايزين احقاد، مش عايزين حسد، مش عايزين كراهية، مش عايزين يبقى فيه بيننا اي حاجة تعكر صفونا. عايزين نبدأ عامنا الجديد واحنا سعداء واحنا صفيين. عايزين نركز بقى في الاهداف اللي احنا حاطينها. احنا نفسنا نبقى حاجات كبيرة، حاطين اهداف وطموحات وامال وتفاؤل كبير. لو احنا بقى في بيننا وبين بعض مشاكل واحنا بنستقبل العام الجديد، هيبقى بقى هنركز ايه؟ هركز في الخناق اللي بيني وبين فلان، وهركز في المشاكل اللي بيني وبين فلان، ومش هركز في الهدف اللي انا حاطه، مش هركز في طموحي. احنا عايزين ايدينا في ايدين بعض، نركز في أهدافنا، نركز في كل الحاجات الجميلة اللي احنا عايزين نحققها. ده بالعكس، ده حلاقي صاحب اللي انا كنت مخصمه، حلاقي أخويا للأسف ولا أختي اللي انا كنت مخصمها، حلاقي الناس الحلوة اللي كانت علاقتي بيهم علاقة طيبة وقطعت هذه العلاقة، أو كان في بيني وبينهم أي عداوة، لما رجعت العلاقة حلوة وطيبة مرة تانية، هم هيساعدوني اللي نوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له. وبكده يبقى مجتمعنا مجتمع مثالي، مجتمع يساعد بشكل كبير جدا في بناء بلدنا. خلاص كده انا خدت يمكن وعد منكم اهو، انا سامع كل حضرات المستمعين بيقولوا اتفقنا. ان شاء الله نبدا عام جديد كله تفاؤل، كله امل، كله سعاده، كله تسامح بيننا وبين بعض، ونرمي اي مشاكل واي اختلافات ورا ظهرنا. إن شاء الله يكون عام جديد سعيد علينا. دكتور أشرف بودة السعيد، استشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. هذه الحلقة كانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.